لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، والإيمان بما قال الله عز وجل: قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. وهذا استكمال للكلام الذي سبق حول مسألة القدر. وكنا في المرة السابقة تكلمنا عن معنى القضاء والقدر، وما المقصود، وما الفرق بين القضاء والقدر، وتكلمنا عن مراتب القدر، وذكرنا أن العلماء ذكروا للقدر مراتب أربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وأيضا ختمنا الكلام حول بعض الفوائد والآثار الإيمانية لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. ووقفنا بالكلام عند قول المؤلف: والصبر على حكم الله، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، والإيمان بما قال الله عز وجل، أي والإيمان بكل ما قاله الله عز وجل. قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. وهذه عبارة يريد منها أيضا بيان هذه القضية في هذه العبارة، وهي أن يؤمن الإنسان بكل أقدار الله عز وجل، خيرها وشرها، حلوها ومرها، وذلك لأنه يعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ويعلم ما العباد فاعلون، وما هم إليه صائرون، ولذلك هو يستسلم لأقدار الله سبحانه وتعالى، ولا يجزع ولا يسخط من هذه الأقدار، مع سعيه في أسباب دفع الأقدار المؤلمة عنه بما شرع الله عز وجل، لا أن يتوقف عن فعل الأسباب كما هو معتقد الجهلة من الجبرية ومن يعني يظن ظنهم، ولا كذلك هو ينفي قدرة الله عز وجل في الأفعال والمخلوقات، ويظن أن كل شيء له هو، كما هو اعتقاد القدرية. ولذلك هذه فقرة مهمة، وهي تدور كما نكرر حول هذا المعنى، وهو أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل قدر الأقدار حلوها وشرها، وعليه أن يرضى بذلك، لكن يسعى في الأسباب، يسعى في الأسباب، فهو يرضى بقضاء الله ويسعى في أسباب رفع هذا القضاء المؤلم بما شرع الله عز وجل. ومن بين ذلك لا يحتج على فعل المعايب والذنوب أيضا بأقدار الله عز وجل، هذا يأتي عليه تفصيل إن شاء الله. قال سبق هذا سبق ذكره في أول درجات الإيمان بالقضاء والقدر، يعني أن الله علم كل شيء. هو يقصد هذا الشيخ الفوزان، أن الله علم كل شيء، وهذه أول مراتب القدر، علم الله كل شيء. وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، أي مما جعله الله عز وجل في القدر من مراتب. فعلم الله عز وجل أو قدر الله عز وجل، قدر الله عز وجل أيضا أنواع. قدر الله عز وجل وتقدير الله عز وجل أيضا أنواع، هذه فائدة نذكرها. أنواع التقدير في الخلق، أنواع التقدير في الخلق. أول هذه الأنواع تقدير أزلي، تقدير أزلي. وهذا يعني أن الله عز وجل علم وقدر وكتب عنده سبحانه وتعالى بما يكون في هذا العالم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا تقدير أزلي. كل شيء كتب كما قال الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكتب ذلك سبحانه وتعالى في كتاب. النوع الثاني من أنواع التقدير هو تقدير الميثاق، تقدير الميثاق. قدر الله عز وجل أيضا بما هو موافق لما جاء في تقديره الأزلي، تقديرا يوم أخذ الميثاق على بني آدم. فقدر الله عز وجل في هذا اليوم أن هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وهذا تقدير الله عز وجل في الناس وهم في ظهر أبيهم آدم، وهو ما جاء فيه قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا التقدير، تقدير الميثاق، هذا أن الله أخذ عليهم الميثاق في هذا اليوم أن يعبدوه سبحانه وتعالى وهم في ظهر أبيهم آدم. وقدر الله عنده أن منهم من سيعبده وسيكون من أهل الجنة، ومنهم من سيشرك به وسيكون من أهل النار، وهو موافق لما علمه سابقا سبحانه وتعالى وكتبه عنده سبحانه وتعالى في الكتاب الأول في التقدير الأزلي. وأما النوع الثالث فهو التقدير في الأرحام، التقدير في الأرحام. قدر الله سبحانه وتعالى أيضا على كل إنسان وهو في رحم أمه ما يتعلق به في حال حياته الدنيا وفي مآله في الآخرة. فإن الله عز وجل ساعة ما جعل هذه النطفة لإنسان قدر لها هذا المقدير، هذه التقادير: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. قدر الله له هذه التقديرات، هذا الإنسان أجله ماذا، رزقه ماذا، عمله ماذا، شقيا أو سعيدا، يعني في الآخرة. وهذا مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن مسعود: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يكون مثل ذلك علقة، إلى آخر الحديث. وأما النوع الرابع فهو التقدير في ليلة القدر، التقدير في ليلة القدر. هذا نوع آخر من التقدير، وكل تقدير من هذه التقديرات كما نكرر موافق لما في الكتاب الأول في التقدير الأزلي. فقدر الله أيضا في ليلة القدر، ويقدر في هذه الليلة تقديرات كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق، إنا كنا منذرين منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي هذه الليلة يقدر الله ما يشاء من الخير والشر في هذه الليلة أيضا بما يوافق ما هو في التقدير الإيش الأول. للنوع الأخير وهو تقدير اليومي، التقدير اليومي، فيقدر الله عز وجل كل يوم في خلقه ما يشاء، كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، فيقدر ما يشاء سبحانه وتعالى، يحيي هذا ويميت هذا ويعطي هذا ويمنع هذا وهكذا، وكل ذلك موافق لتقديره الأزلي الأول سبحانه وتعالى. قال في الشرح: والاحتجاج بالقضاء والقدر إذا كان على المصائب التي ليس للإنسان فيها اختيار محمود، لأنه يدل على الرضا والتسليم. حط تحت كلمة المصائب دي خط عشان هنرجع لها كده تاني بكلام يتعلق بها. والاحتجاج بالقضاء والقدر إذا كان على المصائب التي ليس للإنسان فيها اختيار محمود، هو مفروض يتحط بعد كلمة اختيار دي فصلة في الحقيقة، لأنه يدل على الرضا والتسليم. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الاحتجاج بالقضاء والقدر على الأعمال السيئة التي هي باختيارهم وفعلهم، فإنهم لا حجة لهم بالقدر عليها، بل يعاقبون على أعمالهم هم وتفريطهم، وباب التوبة مفتوح. يعني ماذا هذه العبارة، ماذا تعني هذه العبارة؟ ها؟ أي نعم بالفعل. خلاصة هذه العبارة وسنشرحها أيضا، هو أشبه بأصل في باب القضاء والقدر في عبارة قالها العلماء، أنه يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعايب. يعني يجوز لي أن أحتج بالقدر فيما وقع من المصائب ومضى، أما فيما كان من المعايب يعني من الذنوب والمعاصي فلا يجوز لي أن أحتج بالقدر. تفسير ذلك وتفصيله في مثال. أولا، يعني إنسان ارتكب ذنبا وبعدما ارتكب هذا الذنب وتاب منه، جاء إنسان آخر يعاتبه: ده أنت كنت قبل ما تبقى صاحب لحية كنت فيك وكذا وكذا، أنت هتعمل لي فاشخ مثلا. فهل يجوز لهذا الإنسان أن يرد عليه ويقول: لا تعاتبني فإن الله قدر وما شاء فعل؟ هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذا أمر مضى وانتهى، ولا سيما وأنه تاب منه. طيب، هل يجوز لإنسان يرتكب المعاصي والذنوب فيقال له: كيف ترتكب الذنوب والمعاصي؟ هل يجوز له أن يحتج ويقول: لا تعاتبني على شيء قدره الله علي؟ لماذا؟ أيوة، يعني لماذا المعنى؟ لأن هذا الأمر لا يزال موجودا، هو قائم على فعله، لا يزال قائما على فعله، ولذلك لا يجوز له أن يحتج بالقدر على فعل المعايب. إنما لو حصل منه معايب وانتهت وتاب منها، صارت الآن اسمها ذنوب ولا اسمها مصايب؟ مصايب حصلت، مصيبة وقع فيها، فبعدما تاب منها خصوصا لا يجوز لأحد أن يعارضه ويقول: يا اللي كنت بتفعل الذنب كذا، أو لو قال له إنسان هذا يجوز له أن يقول له عند ذلك لا لا تعاتبني في ذلك في أمر أو لا تؤاخذني على أمر قدره الله سبحانه وتعالى علي قبل أن أخلق وقد تبت منه والحمد لله. ما تعاتبنيش ان انا كنت قبل ما اكون ملتحي كنت كيت وكيت وكيت، خلاص انا تبت من هذا الذنب، هذا شيء كتبه الله علي والحمد لله تبت منه، قدره الله علي والحمد لله تبت منه. هذا احتجاج صحيح ام لا؟ نعم. لكن يفعل الذنب ويقوم على فعله، يقول له انتهي عن هذا الذنب، يقول له لا هذا شيء قدره الله علي، هذا باطل. وهذا الذي ظنه الجبرية الحمقى في عقيدتهم الفاسدة أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، نعم وعليه، فيفعل الإنسان أي شيء من طيب أو شر أو خير فهذا كله بتقدير الله، يفعل ما يفعل كل ربنا سبحانه وتعالى مقدره، فلا فرق عنده بين الخير والشر وبين المعصية وبين الإيش الحسنة. فهذا باطل، هذا باطل. ومما يدل على ذلك الحديث الشهير عند الإمام البخاري ومسلم، هو حديث احتجاج موسى عليه السلام وآدم عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى. قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض. سيدنا موسى عليه السلام بيعاتب نبي الله آدم، يقول له أن الناس هبطوا إلى الأرض بسبب معصيتك أنت. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان لكل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب في التوراة قبل أن أخلق؟ فبكم وجدت الله كتب في التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما، يعني بكم يعني رأيت الله أو قرأت في التوراة التي معك كتب علي، هذا موجود يعني عندك في التوراة، كتب علي ما كتب. فقال موسى بأربعين عاما، يعني بيقول له قبل أن أخلق هذا مكتوب مقدر علي. قال بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها، وعصى آدم ربه فغوى، يعني التوراة التي هي معك هل وجدت فيها قول الله تعالى فعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومونني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. فهذا الحديث فيه هذا التقرير وهذا الأصل، أن موسى عليه السلام يعاتب آدم أنت بذنبك حصل كذا وكذا، فآدم عليه السلام يرد عليه أن هذا الأمر لا تعاتبني فيه. لماذا؟ لأنه أمر قدر علي قبل أن أخلق، قبل أن أخلق. فظن بعض الناس أو بعض الجهل أنه يجوز للإنسان أن يحتج بهذا الحديث على المعايب، يحتج بالقدر على المعايب، وهذا خطأ شنيع. فآدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعايب، إنما احتج به على المصائب، هذا أمر حصل وانتهى. فلذلك هو يقول له تلومني على أمر قد قدر علي حتى قبل أن أخلق ثم أنا تبت منه فلا تلومني عليه. ولذلك يجوز أن يكون هذا من أي إنسان، يجوز ذلك. إذا عاتب إنسان إنسانا وقال له كيف فعلت الذنب الفلاني وكذا وكذا قبل مثلا سنة أو يوم أو شهر، وقد تاب منه يجوز له أن يقول له قدر الله ما شاء فعل، لا تلومني على شيء قدره الله عز وجل علي، الحمد لله الذي تاب علي منه ونحو ذلك. هذا يجوز الاحتجاج به القدر هنا. أما لو قال له أنت تعمل الذنب وتقوم على فعله الآن انتهي عنه، فلا يجوز له أن يقول له هذا شيء قدره الله عليه، لا، لأن الله أمره شرعا أن لا يفعل. ثم إن القدر لا يحتج به على المعاصي والذنوب والمعايب، إنما يحتج به على المصائب التي فاتت، ولا سيما إذا تاب الإنسان منها. وهذا شأن الجبرية الأوائل. الجبرية الأوائل في العرب أيضا هم أول من تكلم بهذا، كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولذلك هذا احتجاج باطل، ربنا قدر علينا ان احنا نعمل كده، لا، الله لا يأمر بالفحشاء، الله يأمر بالخير ولا يأمر بالشر. واما احتجاجه ذلك فمردود، لماذا؟ لانه يحتج على فعل مستقبلي. اما الاحتجاج بالقدر لا يكون الا على ما فات، على امر فات، ولا سيما اذا تاب منه الى الله عز وجل. نعم. وقد ذكرنا في المرة السابقة ما يدل على فساد هذا الاعتقاد حتى من الجهة العملية، يعني ليس مجرد الاعتقاد فقط، حتى من الجهة العملية بالحكايات التي ذكرها العلماء عن أحوال هؤلاء الذين كانوا يعتقدون هذه العقيدة. تجد الواحد منهم والعياذ بالله يرتكب الفواحش ويقول هذا قدره الله عليه، امرأة تزني تقول له هذا قدر الله، يقول لا خلاص رضيت بالقدر، فنعوذ بالله من ذلك. قال يبقى نرجع بقى تاني للعبارة: والاحتجاج بالقدر، بالقضاء والقدر، إن إذا كان على المصائب التي ليس للإنسان فيها اختيار محمود، يعني هذا أمر محمود للإنسان يقول هذا شيء قدره الله عليه وتبت منه والحمد لله. ده هنا محمود لماذا؟ لأنه يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، من أنه عبد مخلوق، وأن كل شيء في هذا العالم إنما هو خلقه الله عز وجل، حتى الخير والشر خلقه الله عز وجل، لكن لا ينسب الشر إلى الله عز وجل فعلا، إنما ينسب خلقا وينسب إلى الإنسان فعلا وإيجادا. لماذا؟ لأنه له اختيار وله إرادة. قال لأنه يدل على الرضا والتسليم. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك يظهر هذا المعنى يعني بجلاء في ما إذا كان في أمر هو ليس من المصائب، هو ليس آسف من الذنوب والمعاصي. كأن يقول إنسان لإنسان مثلا، يعني ألا كنت مثلا عملت في المشروع الفلاني، كان هذا يجعل لك أرباحا أكثر من المشروع الذي مشيت أنت فيه ولم تكسب الأرباح التي لو كنت مشيت في المشروع الآخر. هنا يحسن بالإنسان أن يحتج بالإيش؟ بالقدر، ويقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هذا يدل على الإيش؟ على الرضا والتسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى. قال: أما الاحتجاج بالقضاء والقدر على الأعمال السيئة التي هي باختيارهم وفعلهم، فإنهم لا حجة لهم بالقدر عليها، بل يعاقبون على أعمالهم هم وتفريطهم، وباب التوبة مفتوح. فبدل أن تخاصم الله وتقول لماذا قدرت علي وتترك التوبة وهذا من العجز المذموم، بادر بالتوبة والاستغفار ولم نفسك فهذا هو المطلوب من العبد، أن ينظر في أعماله. قال تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر في أعمالك وبإمكانك تغييرها، والتوبة منها والاستغفار. أما القضاء والقدر فهو من شأن الله جل وعلا وليس من شأنك. قوله: لا يخرجون من علم الله. قال: كل شيء فالله به عليم. وبه محيط، وهو يعلم كفر الكافر وفسق الفاسق وظلم الظالم لا يخفى عليه، ويعلم طاعة المطيع وعمل المطيع، يعلم هذا وهذا، ولكنه يؤخرهم لعلهم يتوبون ويرجعون. فإن تابوا وإلا أمامهم الحساب، فالله لا يهملهم أبدا. يعني لازلنا دايما نكرر أن عقيدة القدر هذه من أعظم العقائد التي تزيد الإيمان وتجعل القلب مطمئنا. فإن العبد إذا علم أن كل شيء مقدر اطمأن قلبه، ظلم الظالم وإجرام المجرم وكفر الكافر وجحد الجاحد، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، وكذلك طاعة المطيعين ويعني تعبد المتعبدين، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. لذلك أكثر ما يصيب البشرية بالهم ويصيبنا بالهموم والغموم ضعف إيماننا بهذه العقيدة. ولو أن كل واحد منا ترسخت عنده هذه العقيدة في قلبه لارتاحت نفسه وارتاح قلبه، وصارت الأمور عنده كلها لا تساوي شيئا مع سعيه في الأسباب المشروعة وتقديرات الله سبحانه وتعالى وطاعة الله وعبادته. قوله: ولا يكون في الأرضين ولا في والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. هذا كما سبق كل شيء قد علمه الله، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل كله أحاط الله به علما لا يخفى عليه شيء، علمه وقدره وكتبه وشاءه وأراده وخلقه. طيب العبارة دي فيها تعريض بفئة من الفئتين، وهي فئة من الفئتين المنحرفتين، ها؟ القدرية، القدرية الذين ينفون قدرة الله في فعل العبد، والغلاة منهم الذين يقولون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. دي غلاة القدرية اللي هم يقولون أنه الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ولا سيما في جانب الشر، لا سيما في جانب الإيش؟ الشر، لأنهم في فعل العبد، يعني لأنهم يقولون العبد هو الذي يخلق الشر، العبد هو الذي يخلق الشر. لا، العبد لا يخلق شيئا، الله هو الذي خلق كل شيء، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. لكن الشر يفعله العبد اختيارا، نعم، ولذلك لا يقال العبد يخلق فعله، لا، العبد يمشي في أقدار الله تعالى وباختيار وإرادة، هذا هو الفرق. الله خلق الشر لكن لا ينسب إليه، لأن العبد أعطي إرادة واختيارا، كما قال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالعبد هو الذي يختار، وإن كان الله هو الذي خلق وقدر ذلك، لكن أخفى ذلك على العبد وجعل له اختيارا وقدرة، والعبد يسير بهذا الاختيار وهذه القدرة. نعم. وإلا كما نكرر المثال، أنتم الآن في المسجد، وهناك من يجلس الآن أمام الفيلم مثلا، هل هذا جلس أمام الفيلم رغما عنه، وأنت جلست هنا في المسجد رغما عنك، أم أن لك اختيار وإرادة وهو له اختيار وإرادة؟ له اختيار وإرادة. هل هذا ينفي قدرة الله وخلق الله في فعلك وفعله؟ لا، الله خلق فعله وخلق فعلك، ويعلم هذا الفعل قبل أن يخلق، وكتبه إن في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية فلان هيكون في المسجد وفلان هيكون قاعد قدام الفيلم، والله خلق ذلك، خلق فعلك إن يخليك قاعد هنا ويخليه هو قاعد هناك، لكن أعطاك أنت إرادة وهو إرادة. الجمع بين الحاجتين دول مفيش تعارض، أنه أخفى عليك فعلك، أخفى عليك، أنت ما تعرفش إيه اللي هتعمله بكرة، كمان ساعة ما تعرفش، ما تعرفش إيه اللي في القدر، أخفاه عليك وأعطاك اختيار ومشيئة وإرادة، وسهل لك طريق الخير. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم قال المؤلف: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. هذا نص الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. قال ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني لو حرصت عليه وكنت تريده لكان أخطأك. فاعلم أن الله لم يقدر لك، لكن أخطأك، أسف، لكن أخطأك، فاعلم أن الله لم يقدره لك. وما أصابك لم يكن ليخطئك، فلا تقل لو أني فعلت كذا ما أصابني. لا، كل شيء مقدر، كل شيء مكتوب، ولذلك ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيب. ما أصابك مثال لم يكن ليخطئك، يعني أنت ابتليت بأي بلاء، ما تقول لو حصل كذا وحصل كذا كان ممكن البلاء ده ما يجيش، خلاص هو وقع، وليس لك إلا الآن إلا أن تقول قدر الله وما شاء فعل، وتسعى في الأسباب التي تدفع بها آثار هذا البلاء عنك، ألا يتكرر نحو ذلك. نعم، ألا يتكرر. يعني على سبيل المثال، إنسان يمشي في الشارع فوقع في بئر، في حفرة، فليس له إلا أن يقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، لا أن يظل يتصخر ويقول أيوه هم الناس اللي ما حطوش النور واللي ما عمل ونحو ذلك. لا، أولا لابد أن يستسلم لقضاء الله وقدره ويسعى في الأسباب. يعني بعد ذلك مثلا إذا دخل في مثل هذا الطريق ينظر، يتحوط، يسأل، يضيء المكان نحو ذلك، هكذا. إنما وقعت المصيبة قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، قدر الله، خلاص انتهى، قدر وانتهى. وكذلك في سائر أحواله، ما أصابك لم يكن ليخطئك، هو مش مكتوب لحد تاني، مكتوب لك انت. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رزق معين أنا أسعى وراءه ولم يأتي مثلا، هذا أخطأني في نظري، أبدا هو ما أخطأنيش ولا حاجة. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيما تظنه أنك أنت أنه أخطأك، لا أبدا، هو مش مقدر لك، هو ليس مقدر لك. ولذلك كما نكرر عقيدة القضاء والقدر هذه لو رسخت في نفوسنا لا تحولنا ملائكة، نسأل الله العفو والعافية. قال قوله ولا خالق مع الله عز وجل، هذا تابع لمراتب القضاء والقدر، وفيه الرد على من يقول إن العبد يخلق فعل نفسه، فالله هو المنفرد بالخلق جل وعلا، لا أحد يخلق معه، فهو من خلق من خلق الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى، وأما أن يظن إنسان أنه يخلق هو فعله كما هي تظن القدرية وخصوصا الغلاة، ويظنون أن هذا تنزيها لله ويقولون لا لا، الله لا يخلق الشر لأنه لا يحبه، الشر من فعل العبد ومن خلق العبد، وهذا جهل وباطل، وبل هذه هي المجوسية، بل هذه هي المجوسية كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. المجوس كانوا يعبدون إلهين اثنين، كانوا يعبدون النور والظلمة، والنور إله الخير والظلمة إله الشر عنده، ولذلك النار هي رمز النور، يعني عنده هي إله الخير عنده، فالنار معظمة مقدسة عندهم، الظلمة مبغوضة عندهم لأنها رمز الشر عندهم. ولذلك القدرية هم مجوس هذه الأمة، فإن الخير يقولون الله يخلقه، والشر الإنسان يخلقه، فهذا هو اعتقاد المجوسية بطريقة أخرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا من دلائل النبوة، أنه يخبر بوجودهم قبل، يخبر عنهم قبل وجودهم، يخبر عنهم قبل وجودهم. نعم. قال وقال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ولهذا وصف الله جل وعلا المصورين بقوله: فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، بمعنى أنه يحاول أن يوجد شكل ما خلقه الله، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، وفي رواية أو ليخلق ذرة، لا أحد يستطيع هذا، ولو استطاع صناعة الصور لم يستطع إيجاد الحياة فيها. فالحياة هي من خلق الله جل وعلا، وهذا مثال يعني على قبح هذه العقيدة. إذا كان الإنسان لا يقدر أن ينفخ في صورة من الصور الحياة، والله لذلك يعني تحداهم بذلك الذين يصنعوا التماثيل والأصنام ونحو ذلك، فكيف الإنسان يقول أن الإنسان يخلق أفعاله التي هي من جنس الشر كلها، هو الذي يفعلها؟ نعم. قال: فالحياة هي من خلق الله جل وعلا، لا أحد يستطيع حتى لو صور الصورة دقيقة والشكل، فلا يستطيع أن ينفخ فيها الروح ويوجد فيها الحياة، هذا خلق الله سبحانه. ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، من باب التعجيز وتعذيبا لهم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.